نقف على هذا، نقف على حديث ابن عباس كان الطلاق لا يحتاج الى كلام. وفق الله جميعا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. نعم. لا يطلق، لا يطلق. اذا كان جامعها لا يطلق، يبقيها عنده ولا يطلق، لعل الله يجعل في قلب الموده والمحبه. اذا كان قد جامعها، اما اذا كان ما جامعها من حين طهر في نفاسها فله الطلاق. اما اذا كان قد جامعها فليمسك حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق. نعم. كذلك هذا يحتج به من قال انه اوقعها، انه قعد عليه، ولكن ليس بصريح، انما هذا رايه. اما اذا طلقها فلا احرمت عليه فهذا ياتيك لها عليه في حديث محمود بن لبيد ان شاء الله. السائل الذي ساله، لمن ساله؟ هذا السائل طلق، ساله من طلق ثلاثا، من طلق امراته وهي حائض، سال فاجاب بها. نعم. نعم. نعم. هذا محل الخلاف، سمعت الخلاف. يقع الصواب انه لا يقع. نعم. نعم. طلاق في اللغة العربية طلق بدون ألف. وأطلق معنى خلى السبيل. العرف في الطلاق مختص بلغة طلق بدون ألف. وهم على أطلاق. نعم. إذا نواه من ذلك في كناية. إذا نواه في كناية. أطلقت في رغم الطلاق ومن يطلق. ثم إذا أطلقت فيها يعني رابطها وأطلقها قبضتها ثم أطلقها لا يكون طلاق. نعم. نعم. نعم. جيدة. إذا طلقتها لأن من يرى أنا من يرى تحريم الثلاثة ما يأتي حديث الحول النبي عن النبي على أن عمر ما طلق إلا واحد. نعم. هذا جاهل مسلم طلقها واحدة. نعم. ليس عند مسلم. نعم. تتبعتها من نهر طويل فلا بد لها. نعم. نعم. يطلق بس فلا ما ترى الحمد لله يطلق ويقع الطلاق. نعم. وعن ابي عباس رضي الله عنهما قال كان الصلاه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين مسلمه في عمر صلاه الصلاه واحده. قال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كان فيه انا ولو امضيناه عليهم فامضاه عليهم رواه مسلم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل انطلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام رضاه ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أرجلكم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله رواه مسلم ورواه الوثقون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة ثم ركانة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأته قال إني طلقتها ثلاث قال قد علمت راجعها رواه أبو داود. فقال لأهل وطلق أبو ركانة امرأته في مسجد واحد ثلاث فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة في سند من أبي إسحاق وفيه مقال. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن أن أبا ركانة طلق امرأته في سهيلة أن بكت فقال والله ما عرفت بها إلا واحدة فردها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث. بسم الله اللهم صل على محمد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق واحده فقال عمر رضي الله عنه ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم في اناه اناه بالتخفيف وغير همس هي كانت لهم في فؤادها وعدم عجله فلو امضيناه عليه فامضاه عليه رواه مسلم. اي هذا رواه مسلم بكتابه الصحيح معروف عند اهل العلم طريق عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس وله الفاظ في بعضها ان ابا الصحباء قال يا ابن عباس ولم يكن الطلاق على احد من الطلاقات واحده في عهد الصديق وعمر وويفا قال فلا. وفي بعضها كان الطلاق على احد من الصديق الاخر. هذا الحديث الصحيح دل على ان الطلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث فاذا طلق بالثلاث كلمه واحده قال هي طالق بالثلاث ومطلقه بالثلاث كانت تجعله واحده كما قال سبحان الله ثلاثة أو لا إله إلا الله ثلاثة تكرار واحدة. وهكذا كان في عهد في عهد الصديق وفي أول كان عمر، ثم إن عمر رضي الله عنه الناس قد استكثروا من هذا فتابعوا فيه فأن الله عليه ردعا لهم عن الوقوع فيما حرم الله من قطاع الطلاق الثلاث واجتهادوا منه في ذلك إذا تبعوا عن هذا الشيء. وبهذا أخذ جمهور الصحابة والأئمة بعده من التابعين أئمة الأربعة وغيرهم ساروا على ما سار عليه عمر وفعلوا بقضية التي قضى فيها رضي الله عنه وأرضاه، وجعلوا طلاق الثلاث بلفظ واحد محرما لها موجبا لها لا تحل إلا بعد زوج. قال هنا عليه العمل عند عامة الفقهاء قديما وحديثا. وتأولوا هذا الحديث على تأويلات كثيرة، منهم من قال ان المراد من كانوا في العهد الأول كانوا لا يطلقون بالثلاث إلا قليلا ثم أكثروا منه وهو يعلو وهو يمضى عليهم، ومنهم من قال ان كان يقول أنت مطلقة ويكثر منها بمطلقة. ومنهم من رأى غير ذلك. فالحاصل أنهم تأولوا هذا الحديث على عدة تأويلات وليس شيء منها واضحا في المعنى. والأقرب والأظهر ما ذهب إليه ابن عباس في رواية عنه قال به جماعة من التابعين، وذهب إليه ابن إسحاق صاحب السيرة وآخر من العلم، وأختاره ابن عباس الكريمي أو ابن القيم أنه على ظاهره، وأنه كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق وعهد عمر في أول خلافته يجعل واحدة إذا تلفظ بالثلاث، ولا يكون متعددا الا اذا كرر، اما اذا لم يكرر فانه يكون واحدا. لكن عمر لما راى الناس اكثروا من هذا وابتدعوا فيه انظر عليهم وجعله كما لو قال انت طالق انت طالق انت طالق او انت مطلقه انت مطلقه، جعله واحدا فامضاه بلفظ واحد كما يمضى لو كان متعدد. ولكن الاجتهاد يخطي ويصيب، و أمر الطلاق يترتب عليه أمور عظيمة من الفرقة وتفريق الشمل وتفريق بين حب ومحبوبه وبين والدين وأولاد، يترتب عليه صعوبات كثيرة ومشاق عظيمة. فلهذا اختار جمع من العلم أنه واحدة، وأن الحال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق أولها هي التي ينبغي أن تبقى، وأن الاجتهاد الذي اجتهده عمر رضي الله له وجهه في محله وفي وقته، لما كان الناس يبتدعون وإذا نصحوا ينتصحون وإذا ذكروا يتذكرون. أما لما غيرت الأحوال وصار إمضاؤها عليهم لا يردعهم ولا يمنعهم من إيقاع الطلاق، فالمصلحة تقتضي جمع الشمل وعدم تفريق الشمل، وهذا يمضي منه إلا واحدة فقط. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي ركانه في الحديث الثاني، ان ابا ركانه طلق امراته ثلاثا حزن عليها فردها عليه النبي فقال انها واحده، قال طلقتها فقد علمت راجعها. هكذا رواه احمد المسند بسند جيد، ورواه ابو داود في سنده بعض المبهمين وهو مبهم واولاد ابي رافع، ولكن سند احمد جيد فان اسحاق صرح بالسماع الحديث داود الحصين عن عكرمه بن عباس، فزال ما يخشى من التدليس. ورواه من طريق سعد بن ابراهيم بن يعقوب الزهري عن ابيه عن محمد بن اسحاق قال حدثني داود الحصين عن عكرمه بن عباس، هو سند جيد قائد تقوم به الحجه. وروايه غيره تعضد وتؤيد في قصه ابي وكان، وكلاهما يؤيد ابن عباس لكن رواه مسلم لان الثلاثه واحده، لأنه واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وعهد عمر في أول خلافته. وأما قول المؤلف أن رواية أبي داود أحسن فليس بجيد، من رواية أحمد أصح وأولى، يعني رواية بذلك البتة فيها الجاهلية والأمة لا تقوم بالحجة ولو كانوا من البتة في الركان، لأن لا تقوم بالحجة لعدم عدالتهم، فلا تكون الطريقة لك هواها أبو داود طريق أولاد لو كان أحسن. ورواية أحمد من طريق محمد بن إسحاق عبد الله بن داود أجود وأحسن، وهذا هو الأرجح والأظهر أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر واحدة كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصديق في عهد عمر. أما إذا كان مفرغا كان طالب ثم طالب أو أنت طالب أم طالب ولم يجد التأكيد ولا إفهام، هذا المعروف عند أهل العلم أنه يقف، ولا أعلم من الصحابة ولا من بعدهم من قال يعني لا يقع إلا واحدة. نبعت هذا كثيرا من أهل طويل، فلم يقف على أحد من الصحابة ولا من التابعين أنه نص على أن هذا داخل في الحديث هذا ما طلق ولا أحد من الآخر، وإنما هذا فيما إذا كان بشهر واحد كما قال ابن عباس إذا كان بشهر واحد فأنت فقط. وهكذا ما ورد من التسبيحات الأذكار المعددة، حديث من يسبح 100 مرة لا إله إلا 100 من قال لا إله إلا 100 مرة يقال سبحان الله 100 مرة ما حصل المقصود، أو قال لا إله إلا الله لا إله إلا هو ولو حملها على كل شيء 100 مرة ما حصل المقصود حتى يكررها. هكذا طلاق إنما يكون طلاقا بالثلاث يكرر، أما إذا كان له واحد فيكون واحدا، هذا هو الأرجح وهو الأظهر وهو أقل ما يحمل على أحد من الناس، أقل شيء وأضيق شيء أن يحمل على هذا المعنى. ويؤكد هذا حديث محمود بن لبيد النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل طلق ثلاثا فغلط وقال اعد بكتاب الله وأين بين أنفسكم، هذا يدل على أن الثلاث غير مرضية وأنها لا تعتبر لا تكون واحدة، لأنها طلاق يشبه اللعب يشبه ما لا حقيقة له. فلهذا كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب على من تكلم به، ويشمل غضبه صلى الله عليه وسلم أيضا من كررها، لأن كفارها يفضي إلى حرمانها عليه والتفريق بينهما، والله جعل لهم فسحة طلقة ثم طلقة ثم الثالث، فلا يجوز أن يطلقها بالثلاث لما فيه من تضييق على نفسه وعدم قبول الرخصة التي يسر الله له. فلهذا غضب صلى الله عليه وسلم لمن طلق ثلاثا قال لا يعد كتاب الله وإن بين أمورهم، فإن تحريم الثلاث يشمل من كان بلفظ واحد ومن كان بألفاظ، لأنه عصى ربه وخالف طريق شرعي ينبغي له أن يسلكه. وهكذا هو ابن عمر أما أن كنت طلقها ثلاثا قطع أخذت ربك بما أمرك من طلق امرأتك، ابن عمر صرح بهذا وأن الطلاق ثلاثا هو لا يجوز معصية. فمن هذا وهذا هذا جمع من أهل العلم تحديد الثلاث، وهو مذهب أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم قالوا أنه لا يجوز لما فيه من التضييق على نفسه وعلى قول الرخصة التي جعل الله له في المراجعة، فلا يجوز أن يطلق أهل الثلاث مكررا ولا بالثلاث ذات واحد، لأن جمهور أهل العلم جعلها مبينة لها، فينبغي له أن يحذر هذا وأن يدخل فيه حتى لا يقع في الخلاف. وهو محمود بن لبيد صحابي صغير أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له سماع منه، ولكن نسه الصحابي حجة من أهل العلم ليس كمرسل التابعين، لأن الصحابة في الغالب يرمون على غيره من الصحابة، والأندر خلاف ذلك، وتكون رواية الصحابة المرسلة حجة لأنها عن صحابي آخر تلقاها عن الصحابة الآخرين. وأما حديث البتة وأن رسول حنفه وما رسول الله واحدة فقد ضعفه أحمد وجماعة، فقالوا أنه برواية المجاهيل، والصواب ما رواه من إسحاق في هذه المسألة أن طلقها ثلاثا لا البتة، أما رواية البتة فليست صحيحة عند أهل العلم. والبتة تحتمل، لو طلقها بكناية تحتمل، فإنه يقبل القول في ذلك أنه ما أراد إلا واحدة، وإذا كنا نقبل قوله إذا قال طالق ثلاثا ما جعلها واحدة ومن كناية من باب أولى، إذا نوى واحدة من باب أولى ولا حاجة إلى تحريف، حتى لو نوى ثلاثا لا تفعل إلا واحدة على الصحيح خلافا للجمهور، ولو قال أنت طالق أنت بائن أو بثة أو بثنة أو ما أشبه ذلك فإنها تجعل واحدة كما لو قال أمثال وثلاثة على الصحيح ولو نوى ثلاثة فإن النية أضعف من اللفظ إذا كان لو صرح باللفظ تكون واحدة على الصحيح فما كان بالنية من باب أولى أن يكون واحدة حتى يصرح بالثلاثة فرغت أنت طالق أنت طالق أنت طالق وأنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق إذا كان بهذا الصراحة تقع الثلاثة إلا أن يروي قولها أنت مطلقة أنت مطلقة التأكيد أو الإفهام فله نية والله سبحانه وتعالى نعم لا تعرف كيف تدعيه لكن بدعه كل ما تقدم كل ما يجوز فيما اذا كان ثلاثا رد الى السنه قال لا رد الى السنه يكون واحدا البقي ان يقال فيما اذا كرر هذا محل البحث اذا كرر قلنا كما يقول فلما تقع كيف تكون معصيه وتقع لماذا لا يقع واحده كما لو جمع هذا هو محل البحث انا ما رايت من نقول نعم يقول الجمهور يقول بطلاق المدعي يعني غير متناقض فيها لكن من قال بعدم بطلاق المدعي يحتج بحديث عن عمر بن الخطاب الحيض واما هذا ما لم يرد ما يدل على عدم وقوع انما ورد اما الوقوع واما عدم الوقوع فيما يتعلق ثلاث اما ان تقع ثلاث واحده واما ان تقع جمله ولم يرد خلاف ذلك لكن بعض الناس قال انها لا يقع بكليه لانها محرم ولكن ليس عليه عمل صواب انه تقع واحده اذا قال انت على قوم الثلاث لانه رد الى السنه كما في حديث ابن عباس هذا انما الاشكال الذي لا يزال باقيا هو اذا كرر اذا كرر كيف نقول في قوى الثلاث وهو معصيه كثيره وهذا التزم الشيخ تقي الدين وقال لا يقع على واحده كالثلاث مجموعه الى قوى واحده مطلقه آه أنا مطلق لا بعد واحد عنده نعم أو مجانس نعم حتى يتخلى لهما نكاح أو رجع حتى يتخلى بينهما نكاح أو رجع لكن ما رأيت هذا لأحد من سبق وما هو غرض قاعدة رحمه الله وعنده عدم النقل لا يدل على الإجماع عدم النقل نقل الخلاف لا يدل على الإجماع ويقيم رحمه الله في كلام ما يدل على الوقوع لأنه قال في عدم في احتجاج الى عدم الوقوع كما لو قال سبحان الله ثلاثا او لا اله الا الله مئه مره لا يعد الا واحده ظاهر هذا انه لو كرر يقع وهو احتجاج في هذه المساله انا افتي بانها تقع اذا كرر يعني لم ارى احدا من قبل الشيخ في عدم الوقوع نعم محتمل مو صريح محتمل لأن ابن عباس استوى في فم واحد قال بفم واحد ولكن في رواية ابن عباس إمضاؤها كما الله أمر لكن في رواية عنه قال إذا كان بفم واحد قل فم واحد يقتضي كلمة نعم إلا إذا قصد الإسلام يكررها نعم أو التأكيد في أنت طالق أنت طالق نعم بشرط أن يكون نعم الادعاء لا ما نعم نعم نعم طلاق الثلاث بدل من الانتهاء الطلاق واحدة من هو خبر نعم نعم ما يكون مئة إلا ذكر الله ما تكون مئة إلا ذكر الله فقال سبحان الله بحمد مئة مرة لا حصل لفظ حتى يكرر هذا مستقل هذا ذكر مستقل وهذا ذكر مستقل غير ذكر سبحان الله بحمد مئة مرة نعم نعم نعم نعم ما في شيء ما تعرض ما جاب رواية تعرض وقوعها وعدمه نعم هذا ذكر نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث في السنون في كلها من الحديث النساء والطلاق والرجع رواه الاربعه من النسائي والصحاح والحاكم وفي روايه لابن عدي بوزن اخر ضعيف الطلاق والنكاح والعتاق وللحادث في ابي اسامه ان جعبان استقطاع في رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق قال انك قد وجدنا وسند ضعيف وعلى ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او احتلت متفق عليه وعن ابي عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن امتي الخطر والسجاد والتسجد عليه رواه ابن ماجه والحاكم وقال ابو الحاكم لا يحدث وعن ابي عباس رضي الله عنهما قال إذا حضر الرجل امرأة ليس بشيء وقال لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة رواه البخاري رواه البخاري ولمسلم عن ابن عباس إذا حضر الرجل امرأة فهو يمين يكفرها وعن عائشة رضي الله عنها نعم اللهم صل على محمد المؤلف رحمه الله مع أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهنهن جد النكاح والطلاق والرجعة فذكر أربعة إلى النسائي والصحاح والحاكم هذا الحديث يدل على أن هذه الثلاث لا هزل فيها وأن الواجب تحفظ وأن لا يتكلم إلا عن قصد ونية لا عن لعب وهزل لأنها أمور عظيمة مرتب عليها أحكام عظيمة فلا ينبغي للعاقل أن يهزل بها النكاح فإذا قد زوجتك الآخر قبلت وتوفرت الشروط وجب ولو قال إني هازل وهكذا لو قال هي طالق أو أنت مطلقة وقع ولو قال إنه هازل إن هذا المقام ليس محل هزل كذلك إذا قال راجعة امرأتي أو أنت مراجعة فقد أمسكتها أو أشهد على طلاقه لا وقعت الرجعة أيضا فلا لعيب في هذا ولا هزل في هذا ورواية ابن عدي تؤيد الرواية الأخرى لا زاد فيها بدل رجعة العتاق هكذا رواية الحاجة بن أسامة عن عبادة بن الصامت وأيضا رواية أبي هريرة لكن سندها ضعيف وفيها بدل رجعة العتاق وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الله وأمثلها ولهذا هو المعتمد ولكن العتق في المعنى أعظم من الطلاق إذا كان الطلاق المبرور إن الله يقع ولا ينفع فيه الهزل فالمحبوب إلى الله من باب أولى أن يقع ولا ينفع فيه الهزل والعتق فيكون رابعا وإن كانت الرواية فيها ضعف لكن المعنى يعضد ذلك فإن العتق أمر محبوب إلى الله قربة وطاعة فلا ينبغي فيه تساهل واللعب والهزل بل ينبغي فيه جد لأنه شيء يتقرب به إلى الله ويقصد ما فيه من الفضل العظيم فلا يليق به الهزل وعدم الجدية وحديث أبي هريرة هذا في سند عبد الرحمن بن حبيب قد تكلم فيه بعضهم قال فيه النسائي منكر الحديث وبقي رجاله لا بأس به يقاتل الأئمة وقال فيه وعده ابن حبان من الثقات قال في الحاكم انه من ثقاته المدنيين والنسائي لم يوضح اسباب نكار حديثه فعلى هذا يكون ما قاله الحاكم صححه الحاكم واقره المؤلف فلم ينتقده هنا هو الاوجه هو حديث ليس في رواه مطعن وهذا الراوي المعين ليس هناك مطعن واضح سبب واضح فيه في روايته ثم اعتذر بروايه عباده بن الصامت فان كان فيها ضعف واعتذر بالمعنى المعنى يؤيد ذلك الله جل وعلا انكر على الهازلين وكفر من الهزل باياته وكتابه فالهزل ليس محل مراعاه محل عطف بل محل انكار ومحل امضاء على صاحبه حصل ان رواية أبي هريرة وإن كان في حضراتها ما سمعت فإنه متأين بالمعنى العظيم الذي دلت عليه الشريعة في

تحصل المودة والمحبة والرحمة ولم يحصل الوئام ليرزقها الله غيره ويرزقه غيرها. لن يتفرق عيون الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. قدم أن الطلاق تدخل الأحكام الخمسة: الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة كما تقدم. هنا حديث من عائشة من أبي قصر بن جدول صلى الله عليه وسلم لما تزوجها وابتلت عليه بدنا منها قالت: أعوذ بالله منك. قال: لقد عدت بمعاذ في بعض الأهل: لقد عدت بعظيم الحقي بأهلك. رواه البخاري. هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم طلق كما طلق غيره، وكما أن غيره من الأمة يطلقون هكذا هو أيضا نكح وطلق عليه الصلاة والسلام. والطلاق سنة الله في عباده. وبالرجال هذه من الكندة من قحطان وصلت له أهداها إليه أبوها كما جاء في عدة روايات وصفها له بحسنها، فقبلها صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجاء بها إليه كما قال البخاري في الصحيح. ويقال إن بعض النساء لما رأوا حسنها وجمالها فدعوها وقالوا لها إنها تحظى عنده إذا قالت أعوذ بالله منك. طلع على جماعة بن سعد وجماعة فقال ذلك فطلقها بقولها: الحق بأهلك. قال البخاري الصحيح عن أبي سعيد الساعدي أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها فلما جاء بها قالت هذا الكلام فقال: الحق بأهلك. فمثل عبد البر رحمه الله إجماع على أنه تزوجها أنها وجدت إليه بعدما تزوجها. وذكر الحافظ فتح أن عبد البر هو إجماع على العلم أنه أنها أدخلت عليه بعدما تزوجها. احتج العلماء بهذا على أن الحق بأهله في كناية يقع بها الطلاق كسائر الكنايات، وأنه لا يلزم صريح الطلاق بل يجوز أن يكون الطلاق بكنايات دالة على معنى. هذه كناية دالة على معنى، قد تكون غير كناية إذا لم يرد بها الطلاق، مثل ما قال كعب بن مالك لما جاء المندوب من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هجره وصاحباه قال: إن الرسول يأمرك أن تعتزل أهلك فلا يطلقها أما لا. قال: بل تعتزلها. فقال لها: الحق بأهلك حتى يقضى الله في هذا الأمر. فكان هذا ليس طلاق من هو إذن إلى هذه الآية، ولكن الكنايات تكون على حسب نية صاحبها. وفي هذا جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام ورحمته وعدم شدته في هذه الأمور، فإنها لما تعرف منه قال: أعوذ بالله منك، تكرم عليها وتركها عليه الصلاة والسلام، ولم يشد في طلبها أو يقول: أنا الحق عليها لأنها زوجتي. كما يفعل بعض الناس إذا جاءت الحال بينه وبين زوجته شد عليه الأمر وابتغى لها كل شر، ولم يزل يعاكسها ويؤذيها ولا يقبل شيئا من الصلح ولا يقبل شيئا من الفداء. ليش تكرهني؟ ليش تبغضني؟ ليش تعافي؟ هذا من الغلط. ينبغي أن يكون سمحا جوادا كريما. إذا لم يخلو بالله الآن الحمد لله الطلاق باب مفتوح واسع أو المخالعة، ولا حاجة إلى الإيذاء والتشدد وتعطيل المرأة وتعطيل نفسه. ولهذا لما جاءت الحال بين ثابت بن قيس وامرأته وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أتردنا حديقته؟ قال: نعم. قال: أقبل الحديقة. ولم يلشزها ويعطلها سنوات كما يفعل بعض الناس. لا ينبغي هذا، ينبغي الحاكم أن ينظر الأمر ومتى اتضح سوء الحال بينهما في يصلح بينهما، إما بأن يتكرم الزوج بالطلاق مطلقة أو يقبل الفداء. أما التعطيل فلا تنفع صحة الجميع إلا إذا كنت رجاء في الوئام وقاضي أنها مخدوعة وأنها ستفيق، فلا بأس بمدة اليسيرة التي يمر فيها في الأمر وتمتحن الحال، ولا حاجة للعجلة. لكن تركهما المدة الطويلة

المفروض ان حديث مسبر حديث جابر بن عمر كلها دالت على ان الصلاه المعلق لا يقع معلق على امراه لم يتزوجها لم يتزوج فلانه شيطانه هكذا اذا ملكت فلانا فهو حر ان هذا الصواب وان هذا لا يقع لانه تعليق قبل ان يملك فهو كانجاز كما ان الناجز لا يصح فالمعلق لا يقع لانه علق فهو لا يملك فلا يصح ولا يقع ذلك ولا من رحمه الله واحسانه الى عباده بل ذهب بعض الى انه اذا عين من قبيله معينه او عين شاء المراه قال زوجت فلانه او تزوجت من بني فلان فهي طالق اما اذا عمم قال كل امراه تزوجها فهي طالق فلا وهذا التفصيل لا دليل عليه ولا وجه له والصواب انه لا يقع مطلقا وهكذا العتق على الصحيح وهكذا النذر على الصحيح فإذا قال إذا ملكت فلانا فهو حر أو إذا ملكت الحديقة الفلانية فهي نذر لله صواب أن هذا كله لا يقع لأنه علقه وهو في غير ذلك زاد أبو داود في روايته ولا نذر لابن آدم إلا فيما يبتغي به وجه الله ولم يذكر لا نذر لابن آدم إلا وإنما هذا اللفظ ذكره المؤلف ولفظ الترمذي رحمه الله وابن ماجه لم يذكر الفاظ ذكرها من هنا وإنما ذكر الطلاق فقط ولم يشق المتن كله عن عبد الله بن عمرو وإنما ما ذكره مؤلف يطابق رواية الترمذي وقد روى ابن ماجه بعضه ولهذا لم يعجب المؤلف ابن ماجه لأنه إنما روى بعضه وما يتعلق بالطلاق فقط وإسناده عندهم جيد صحيح شواهده كثيرة منها حديث جابر وإن كان قد عله بعضهم بالإرسال ولكن قاعدة أن حديث أرسله ثقة ووصله ثقة فلا يترجح رواية المرسل رحمه الله بل الصواب أن ترجح رواية من وصله ومن وصله ثقة فيكون معتمدا وهكذا رواية المسور ندوة جيد عند الماجة التعليل بأن قد روي عن غير الزهري من طريق آخر لا يقدح فالحاصل أنه حديث جيد صحيح من جهة تعدد طرقه حسن من جهة أفراد كل إسناد وهو صحيح معتمد والحديث الرابع حديث الخامس حديث عائشة صلى الله عليه وسلم قال هو في أقلم عن ثلاثة عن النهي حتى يستيقظ والمجنون حتى يعقل أو يفيق والصغير حتى يكبر هذا أيضا من لطف الله ورحمة الله لأن هؤلاء ليسوا من أهل التصرف صغير لم يستكمل العقل حتى يتصرف تصرفا مستقيما والمجنون لا عقل له والنائم كيف المجنون لا يعقل فإذا طلق النائم فلا طلاق له فيسأل بعض الناس عن هذا وسبحان الذي أوضح لعباده أحكامهم قد يطلق هو النوم إذا استيقظ بعيدا فلا يضره ذلك المقصود ان الطلاق من النائم ومن الصغير ومن المجنون لا يقع وهذا حديث رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق فاسناده ان ما سبح عنده وهذا من جهه اليقظ الجهة الصغير أما التواب فيكتب للتواب ولهذا لما رفعت المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صبي صغير قال لها الحج قال نعم ولك أجر وأمر أبناء المسلمين سبع وأضربهم على العشر فدل على أنه يؤجرون ولكن ليس على إثم حتى يكبروا ويكبروا وحتى يكبروا الحلم أما الطلاق فهو محل خلاف وإن كان ظاهر الحديث أنه لا يقع منه الطلاق والنذر وأسباب لأن فيه إلزامات فذهب بعض أهل العلم إلى أن يلزم الطلاق إلى عقل إلى عقله عرف أن الفرق بين الرجل وأهله كما يقع منه النكاح إذا تزوج كذلك يقع منه الطلاق والمسألة محل نظر احتمال ظواهر الحديث رفع القلم عنه فيما قد يضره لأن الطلاق قد يضره وهو أشبه شيء بالإثم الشيء الذي يضره خلاف النكاح لأنه ينفعه. ونجلس الصلاة عبادة من نجلس الصلاة نجلس الذكر هو ينفعه ويصح منه، لكن الطلاق يفرق بينه وبين أهله هو محل نظر، ومن قال من جبه وقوعه اعتمد المعنى قال إنه في أعقله فأشبه بيعه إلى أذن له البيع والتصرف وقع عنه ذلك لأنه يعقله ويفهمه، بخلاف النائم خلاف المجنون إنه لا عقل له بكلية. وإني توقف في مثل الموضوع ساعة الطلاق منه لا في الحال ولكن فيه هذا الأضر إن شاء الله يحتاج إلى مزيد عناية إلى وقت آخر إن شاء الله. نعم نعم ما أعلم الآن شيء وما أتذكر شيء أو ما أتذكر خلاف هذا. نعم السكران في خلاف أيضا الجمهور على أن يقع إذا كان آثما، الصواب أنه لا يقع، الصواب أنه يتابع عثمان والجماعة أنه لا يقع، لأن الله عاقب بالجد لا بإيقاع الطلاق لا بالتفريق بينه وبين أهل، فعقوبته معروفة في الشرع فلا يجوز يعاقب بشيء سواها لا دليل عليه ولا سيما الطلاق. أما إذا كان غير آثم كالذي أسقي شرابا أسكره إكراها أو بغير علمه هذا لا يقع الطلاق عند الجميع. نعم ضعيف، صواب أنه سمع من جده وأنها متصلة كما تقدم غير مرة. يكون أبوها مرسلان ومتصلة. نعم نعم عمر رضي الله عنه تعالى ثلاث عقوبة للتقرب على العقوبة الذين قالوا بطاعنا قالنا عقوبة هذا وجه قالوا. نعم ولكن العقوبة محددة من الشرع بالجد الحد الشرعي فلا يزيده عقوبة أخرى بغير دليل تفرق بينه وبين أهل. نعم اجتهاد من باب الاجتهاد. نعم يجتهدون والله يعفو عنا وعنه. نعم لا أعلم حجته بهذا في خلاف حق الوالد أن يطلق على ولده أم لا محل نظر، والأولياء الآخرون ما أبعد من هذا نعم، لكن الأقرب والله أعلم أنه لا يطلق عليه. نعم المريض الذي يهلك الله المريض يهلك بالطلاق المريض الذي لحكم المجانين ما يقع طلاق يهلك والشيبة الكبير يفرط مثل ما اعتوه ما يقع طلاق، والمريض الذي لا العقل في المرض لا يقع طلاق. نعم قال عمر رضي الله عنهما قال إذا مرت عشرة أشهر فليس تنمون حتى يسلم ولا يقع عليه الصلاة حتى يسلم. وجب الإنفاق. وعن سليمان بن خالد رضي الله عنه قال أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الله عليه وسلم. كان أقل من 24 فليس بالزنا أجر زنا. ما بعد هذا كتاب الرجعة. والرجعة مصدر رجع رجل امرأته رجعة أو في المصدر بمعنى ردها إلى الزوجية من الأعمال الزوجية فإن فيها زوج بما أنها ردها إلى حالها الأولى وأمسكها على حالها الأولى لأن الطلاق جائز النكاح يرد عليه ويثبته فالرجعة ترده إلى حاله الأولى وتزيد من حضن التعب والتغير وهي الحمد لله جائزة ومشروعة للمؤمن إذا رأى المصلحة في ذلك والحجة بهذا قوله جل وعلا ما أكره الطلاق وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في الطلاق الرجعي وأشار إلى هذا في قوله سبحانه لا تجدي لأن الله يحرم على ذلك أمره في سورة الطلاق فإذا رأى المصلحة شرع له الزواج وإذا رأى المصلحة في عدمها تركها ولا طلق أوراقه ثم رجعها والمشهد وقال أشهى طلاقها ورجعتها رجعها ابن داود وسعد الصحيح لا تلهقي قال طلقت غير سنة والطبراني والاستغفر لله هذا يدل على ينبغي للمؤمن للشهاد على الطلاق والرجعة وأن يشرع له ذلك لقوله تعالى وأشهدوا لو يعز منكم واقيموا شهادة لله فإن الآية بعد الطلاق وبعد الرجعة تعم الطلاق وتعم الرجعة وقد أخذ الحافظ رحمه الله في رواية أبي داود ولم يأتي بها على وجهها هذا من العجب رحمه الله ولعله حين كتب الحديث هنا كتبه من حفظه فإن في رواية أبي داود العنوان قال سئل عن رجل طلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد فقال عمران طلقت في غير سنه وراجعت في غير سنه فاشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود حذف المؤلف وطلقت في غير سنه وراجعت في غير سنه ونسب هذا الى البيهقي موجود في سنة ابي داود سنده صحيح كما قال المؤلف هذا يدل على انه املاه من حفظه والله اعلم ظن ان غير سنة ليس فيها بزاوية قد راجعتها في نسختين نسخة العون ونسخة النسل هكذا ويحتمل أن النسخة التي كان عندها ليس فيها نسخة يحتمل المقصود أن رواية أبي داود لأنها فيه أن الله قال للسائل طلقت في غير سنة ورجعت في غير سنة فأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود هذا يدل على شرعية الشهاد على الطلاق والرجعة وذكر القرطباني جواب النقي نقل عن حاوي أن ذكر هذه الرواية قال إنه ليس من العلم خلاف بأن الشهاد سنة لا واجب قال القرطباني أيضا إن هذا مثل قوله وأشهد يا طبيعته وأنه متى جاء معه حصل المقصود ونقل هذا عن تبعاته من السلف السنة أن يشهد على الطلاق على الرجعة فإن طلق ولم يشهد وقع الطلاق عند أهل العلم ولا نعلم في الخلاف بين أهل العلم وإن طاجع وقع الطلاق ووقعت الرجعة أيضا وإن لم يشهد لكنه ترك السنة وإذا جمع بنية الرجعة وقعت الرجعة أيضا رجعوا منها العلم ولو بغنية متى راجعها وقعت الرجعة أيضا لأنها أبلغ من الكلام الجماع أبلغ الحديث الثاني حديث عمر رضي الله عنهما انه طلق امراته وهي حائض امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغه ويراجعه بانه تغير انه بلغه ذلك انكر على ابي عمر تطليقه لها بالحيض وقال له يطلقها لوادعها ثم لمسكها على رأسها ثم تحيضها ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء. ثبت هذا عند عمر بن طرق رجب الشيخان رحمه الله عليهما أخرج به العلماء على أن الطلاق في الحيض بدعة لا يجوز، وهكذا في طرق جامعة فيه ومثله النفاس، وإنما السنة أن يطلق حال كونها طاهرا من دون جماع أو في حال الحيض. هذا هو الطلاق الشرعي. فالمرأة لها خمسة أحوال: إحداها أن تكون حائضة، الثانية أن تكون نفاسا، الثالثة أن تكون طاهرة في جماع. وفي هذه الأحوال الثلاث ليس له الطلاق ولا يجوز له أن يطلق هذه الأحوال. الحالة الرابعة أن تكون طاهرا لم يجامع وليست بحامل. الخامسة أن تكون حاملة. في هاتين الحالتين يشرع له الطلاق. وطلب سني في هذا المقام سني، ولهذا قال ابن عمر هم يطلقها طاهرا او حاملا، والجمهور على انه يقع الطلاق. معروف عند ائمه الاربعه والجمهور ان يقع الطلاق بدعيا، يعني من هو منهي عنه ولكنه يقع مع عقوبه له. وذهب جمع من اهل العلم الى انه لا يقع لانه على خلاف امر الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فلا يقع. ولهذا امره النبي بردها، ولو كان واقعا لكان امره بردها وتطليقها بعد تكثير للطلاق. ومعلوم من قاعده الشرع ان الطلاق مبغوض لله، وان المطلوب تقليله لا تكثيره. فردها ليطلقها مره ثانيه تكثير للطلاق. فالظاهر من قاعدة الشرع عدم ذلك. وقد شبه الجمهور بقوله يراجعها، قال الرجعة تكون عن طلاق. قال الآخرون على يراجعها يردها، ليس مراد الرجعة الاصطلاحية، مراد الرد. مثلما قال النبي لمشير بن سعد لما أعطى له النعمان وفلان قال ارجعه، فمراد رده. المراد هنا بيقول يراجعها إلى ردها إلى حالها الأولى إلى عصمته إلى سكنه إلى كونها زوجة له، فلا تمرأة الرجعة المعروفة التي تقع بعد الطلاق. ومما يدل على هذا أنه لم يستفسره عن الطلاق ولم يقل له هل سبق هذا طلاق، ولو كان طلاق واقع لاستفسره قال كم طلق وهل مبارك طلاق. جاء في بعض الروايات عند مسلم طلقها واحدة، لكن الرسول لم يستفسره إلا الفتوى. معلوم أن المفتي يستفسر، لابد من استفسار. هذه واحدة قد تكون قبلها طلقتان وتحرم عليه، هذا يدل على أنه غير واقع. عدم الاستفسار هنا محرم عليه، هذا يدل على أنه غير واقع. وبهذا قال ابن عمر نفسه في رواية عن صحيح رواه محمد بن سعد الغشني بإسناد جيد وصحيح أنه جاء ورد غاية عبد الرحمن انطلق امرأته وهي حائض، قال لا تعتد بها أو لا يعتد بها. وقاله طاووس بن كيسان يماني أحد التابعين المشهورين أصحاب ابن عباس، قاله خلاس بن عمرو الهجري من التابعين المعروف، واختاره أبو العباس بن تيمية وابن القيم وجماعة من العلم. وبعضهم حكى هذا قول إلى الرافضة والخوارج، لكن ليس بصحيح، وقالوا بهذا لكن معهم جماعة من أهل السنة. وهذا هو الأقرب والأظهر عدم وقوعه، لأنه على خلاف أمر الله. الله قال: فطلقوا من عدته، وأنا ما طلق هذه العدة، طلقها على غير العدة. فعليه التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا، فزوجته باقية في عصمته. فإذا أحب أن يطلقها بعد ذلك طلقها بعد أن تحيض حلقة أخرى ثم تطلق ثم يطلقها قبل أن يمسها. هذا هو الطلاق المعتبر. رواه أبو داود كما تقدم أن ردها عليه ولم يرها شيء، وعدها المؤلف إلى مسلم وهي في أبي داود بإسناد جيد. قدم البحث هذا حديث ثم ذكر المؤلف رحمه الله باب الإله والكفار والكفار، وذكر حديث الإله في أربعة. حديث آية أنه آلم النساء عليه الصلاة والسلام وحرم جعل الحلال حراما يعني من الكفارة خرج الجن. قال المؤلف رواته ثقات، في كلامه هنا رحمه الله نظر ورواه انتقاد ورواه الترمذي من طريق داود بن علي عم الأمراء داود بن علي بن عبد الله بن عباس عن مكة قال في التقريب مقبول وهنا قال ثقات كأنه أيضا لم له من حفظه ولم يراجع السند بس سنده فيه ضعف قال ابن حبان في داود إنه ذكره في الثقات قال إنه يخطئ ولم أجد أحد موثقه قال ابن عبد لعل روايته عن أبيه لا بأس بها الحاصل أن داود هذا ليس بذاك وليس مشهورا بالرواية لهذا قال في حافظ المقول وقاعدته في المقول أنه الشخص الذي يروى عنه رواية قليلة ولا يراه فيه جرح قد وثقه بعض الناس ممن يعني يتساهل في التوثيق ابن حبان الحاصل أن روايته ليس كما قال مؤلف الثقات بل فيه من هو دون ذلك ولكن إيذاؤه من النساء أمر محفوظ بل في الصحاح أنه آلم النساء شهرا عليه الصلاة والسلام واعتزلهن فلما مضى الشهر نزل وكان بسبب قيامهن في طلب النفقة وتحذيرهن في النفقة فآل منهن ثم خيرهن الله بعد ذلك كما في آية الأحزاب يعني أن يقول لأزواج الآية أما ما يتعلق بالفجر وحرم حلال حراما فهذا في هذه الرواية فسره العلماء بامتناعه من مالية أو بامتناعه من العسل فإنه حصل له بمالية جامعه في بيت بعض نسائه صعب عليها ذلك حلف أنه لا يأتيها أو حرم أنه يأتيها على اختلاف الروايات وكذلك العسل الذي بعسل من زينب وتظهرت عليه حفصة وعائشة في ذلك وقالوا إن هذا العسل في رائحة من طيبة فقال لا يعود له أو حلف أن لا يعود له فالأظهر في هذا أنه في قصة مالية وقصة العسل ثم أنزل الله في ذلك يا أيها النبي لم تحرم ما حرم الله مرات أزواجه والله هو رحيم قال فرض الله تحلك إيمانك فجعله يمينا سواء كان العسل أو مالية لأنها من جملة المال فإن كانت تحريم المالية فهي يمين مثلا إذا حرم شيئا من ماله فهو يمين فلو قال هذا الطعام عليه حرام أو أمته عليه حرام فهو يمين خلاف الزوجة ففي تحريمها نظر فإن الجمع من العلم قالوا إنه حكم الظهار أما ما يتعلق بالجارية وتحريم الطعام أو اللباس أو كلام فلان هذا كله في حكم اليمين عند أهل العلم وهذا هو الواقع النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه امتنع من مالية أو من العسل بلفظ اليمين أو بلفظ التحريم أو أحدهما بلفظ التحريم ولا قبل بلفظ اليمين وظاهر الآية الكريمة أنه وقع من التحريم يتحرم على الله وهو إما للعسل وإما لمالية بسبب فضله النساء عليه وكلامهم في العسل أو في المالية وهذا يدلنا على فائدة كبيرة وهي أن الزوج إذا حرم جاريته أو حرم شيء من الطعام فإنه يكفي كفارة اليمين وهكذا لو حلف والله لا أكل هذا أو والله لا أشربه أو والله لا أطع فلانة كفارة اليمين كافية في هذا والإيلاء هو أن يقول وأن يحلف أنه لا يجامع زوجته أو زوجاته لمدة معلومة يقال إيلاء فإن كان أربعة أشهر أقل كفت الفيئة ولا يمنع ولا كفرت عليه فإن كان أزيد من ذلك أكثر من ذلك أرجم كما يأتي كما ذكر ابن عمر وسنة أبي يسار يوقف فإما أن يفي يرجع إلى زوجته وإما أن يطلق وهذا ماذا قوله سبحانه للذين يؤلون من نسائه تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فالصواب أنه ليس في طلاق ولكن يوقف هذا هو الصواب قال ذهب بعض أهل العلم إلى أنه طلاق بس ليس بجيد والصواب أنه ليس بطلاق ولكنه يوقف بعد مضي الأربعة إذا كان إيلاؤه أكثر من أربعة وهكذا لو امتنع من جماعها من غير إيلاء مضارة لها فإنه يوقف بعد الأربعة كالموني من باب أولى فإما أن يطأ ويفي وإما أن يطلق فإن أبى أزمه الحاكم وقضى عليه ورواية الشافعي هذه ذكر البيهقي رحمه الله انه رواها عن ابن عيينه عن أبي سعيد الأنصاري عن سليمان قال سند صحيح على عشرة اثنتين. الحديث الرابع حديث ابن عباس كان إذا في الجاهلية ثلاثة وثلاثين فجعله الله 14. كانت الجاهلية تؤذي النساء وضارهن بالإلاء وغيره والطهار وغيره، فجعله الله 14، وبعد الأربع يوقف، فإما أن يفي وإما أن يطلق. وذكر أبو داود رحمه الله في سنة ابن عباس أنهم كانوا في أول الإسلام يطلقون كثيرا، وليس له حد محدود، وإن أراد أن يضار المرأة طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع وطلق ثم هكذا، كلما أشرت على نهاية العدة راجع فيؤذيها ويضارها، فنسخ الله ذلك وحصل الطلاق في ثلاث، وأنزل قوله سبحانه الطلاق مرتان. هكذا رأى أبو داود الترمذي عن ابن عباس في نسخ الطلاق إلى ثلاث. وهذا من رحمته سبحانه وتعالى ولطفه بالمسلمين بالرجال لئلا يتلاعبوا، وبالنساء لئلا يضرهن الرجال في هذا المقام، وجعل سبحانه الطلاق ثلاثة فقط، إذا طلق له الرجعة، ثم إذا طلق له الرجعة، ثم إذا طلق الثالثة فلا رجعة له، وإن جهنين طلقها فلا تحلف بعدين بعد طلقتين. تقدم ان الصواب انه مراد يعني من جميع المسلمين، الروايه المطلقه محموله على الروايه المقيمه، وهذا قول جماعه من العلم، واخرون قالوا انه اذا حرمها بغير تعليق ومن الملع هذا يكون مثل الظهار، اما اذا كان عن تعليق ومن حد ومنع فان حرام فعلت هذا او ان كلمت فلانا او ما اشبه ذلك فهذا يكون حقوق اليمين، لانه ما اراد تحريمها وانما اراد منعها، وهذا هو اختيار شخص ابن تيميه المقيم من العلم. إذا أطلق الأظهر لا تحصل حرمه بحرام. نعم. ظاهره أن عباس يتناول. لكن ظاهر النصوص إلى ذلك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا مالك، فعل مع الجارية. ثم قال له في النصوص حسنة. هذا في الجارية لا في النساء. ما ثبت أن حرم امرأة النساء. كذبها لا ما أنت أنت علي الله يوم أنا أنت علي حرام هذا ما أنت يوم من المغاة أنت عليها إذا كان على سبيل المنع، أما إذا كان تعليق لا يكون المنع أنت علي حرام على رمضان أحب حقا نعم نعم نعم نعم نعم إذا كان أمره بذلك لا إذا أمره كما لو كتب بيده لا لا ما كان ما كان النبي يستفسره النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر طلاق أبي حفص فاضل لم يستفسر أمضى طلاق لأن يعلم يوم الطلاق حتى يعلم نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني استحل يعني استحل له يعني من كفر يعني هذا نصحت له أقول لك نفع داود من عليها نعم نصحت ثم هذا يعني إنها استحل له يعني استباحه بكفر نعم نعم نعم يعني عليه كفر إذا أخل بها إذا أخل باليمين عليه كفر إلا يكون في لغو اليمين لكن ما قصده ترى في الثاني من غير قصد هذا هو لغو اليمين إذا كان في لغو اليمين لا أما إذا كان شيء مقصود يتدور نعم إيه نعم يوم بدأ لعيلها فوالله لا أطعك شهرين ثم عاد قبل عليك نعم. إذا أطلق فهو طفو إذا أطلق عليه الحرام عليه الطلاق يقع الحرام ويقع الطلاق طاقة واحدة والتحريم حفظ الحرام. أما إذا قع الطلاق وعليه الحرام إنه ما يكلف ناس الحكم حول يمين لكن قصد منع نفسه من كلامه الصحيح أنه لا حكم يمين كما قال ذلك ابن العباس فلا صلاة من الوجوب أي واحد قاله جماعة وجهه يرون يقع مطلقا نعم يقع تقع الثلاث إلا إذا أردت تتحامل أو تأتي أوتأ فيه نعم من إذا انتهى فيه إلى حق الطالب إما يفي وإما يطلع أن رجلا ظهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني وقعت عليها قبل أن تكسر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي والسادة ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه تكسر ولا تعود وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فكشت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حج الرقبة فقلت ما أنبت إلا رقبتي قال فصمت شهرين متتابعين قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن داود. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. هذان الحديثان يتعلقان بالظهار والظهار بين الله فقط في كتابه العظيم وانه منكر من القول والزور وان نساءهم مثل امهاتهم فبين جل وعلا ان الواجب في ذلك هو الكفاره التي اوضحها في كتابه والعتق فالصيام لا اطعام هذا حسب حال العبد فالعتق مقدم ثم الصيام عند العجز ثم الاطعام قبل التماس وفي حديث العباس هذا ان رجلا ظهر من امراته ثم وقع بها قبل ان يكفر فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يكفر وان لا يعود يعني حتى يكفر هذا يدل على ان الواجب على المؤمن ان يحذر ذلك وان لا يقربها حتى يكفر فمتى قيدها فان كفارها تسقط بل هي ثابته وباقي تستقر عليه ولهذا يدل على ان كفر عن الكفر ولا تعود بدء عن بعضهم كالنسائي حديث ابن عباس هذا بالارسال وطوره أبو الله وغيره مرسلان متصلا مرسلا عن عكرمة ومتصلا عن زمان ابن عباس وكلاهما جيد والمرسل شاهد للمتصل ومتصل جيد أيضا وسبق لنا غير مرة أن قاعدة معتمدة عند أئمة التحقيق وأئمة الحديث أن من وصل من الثقات مقدم على من أرسل كما أن من أتى بالرواية المتصلة غير منقطعة مقدم على من أتى بها منقطعة من رواه عن عكرمة عن عباس متصلا لا بأس به هو ثقة فتكون رواية عكرمة مرسلة مرسلة شاهية لذلك والتابعي قد ينشط فيصل الحديث ويرفعه متصلا وقد يكون له شغل أو عنده شغل من القسل فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم راسا ويقول قال رسول الله كذا ونهى رسول الله عن كذا اعتمادا على روايه عن الصحابه كما يقوله واحد منا الان قال رسول الله كذا ولا يحتاج الى يتم الشام كله فاذا قال عكرمه او ابن جبير او ابن مسيب او غيرهم قال رسول الله كذا ثم جاء عنه الروايات الاخرى متصله عن ابي هريره عن ابن عباس عن فلان هذه لا تنافي هذه تقدم قول الحافظ العراقي واحكم الوصيه بقتل في الاظهر قال حافظ في النخبه وزياده راويهما اي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافة لمنه أوجر الزيادة مقبولة ومعمول بها وإن كان ذلك خلاف الأكثرين فإن الأكثرين يعتمدون كثرة إذا كان الواصل أوثق إذا كان المرسل أوثق قد قدموا رواية أو أكثر قدموا رواية وهذا ليس بجيد والصواب أنه لا يقدم بل يقدم من وصل وإن كان دون من أرسل كما قالوا في ذلك حال بولي صواب منه يتصل وإن كان من أرسل أو كجبل شعبة الحاصل أن الثقة إذا وصل مقدم على أنه أوثق وحاصل أن الثقة إذا وصل مقدم على أنه أوثق منه وإن كان واحدا على عدد لأنه مثل حديث مستقل روايته مستقلة كما لو روى حديث مستقلا مرفوعا والآخر روى حديث موقوف أو مستقل وكما أن حديثه مستقل مقبول فهكذا زيادة ما لم تقع منافية رواية ثقة في هذا الحديث ابن عباس الدلالة على أن الواجب على المؤمن ألا يقرب المظاهرة منها حتى يفعل ما أمره الله به من الكفارة فإن غلبها أثم وعليه التوبة وكفارة باقية ولا تكرر بل هي واحدة وفي بعض السلف أن تكرر فهي كفارتان ولكن نقول ضعيف والصواب الذي عليه الجمهور والله القرآن الكريم والله الحديث أنها لا تكرر ولكن يمسك حتى يكفر حديث سلامة بن صهر البياضي وما جاء في معناه عن قصة أوس بن صامت أخي عبادة كلاهما كلا قصتين تدل على أن الواجب على من ظاهر أن يفعل ما أمره الله وأن لا يقربها حتى يفعل كفارة ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر وأوس بن صامت أو أمرهما بكفارة وهي عتق رقبه فإن عجل صام شهرين متتابعين فإن عجل أطعم 60 مسكينا وهذا هو الواجب ثم الحكم في الظهار من الأم من الزوجة كظهر الأم كذلك الظاهرة منها كظهر الجدة أو الخالة أو العمة أو البنت حكم عند ظهور أهل العلم لا يختص بالأم إذا قال أنت يعني كظهر أختي أو كظهر جدتي أو كظهر عمتي فالحكم واحد عند الجمهور إذ المقصود أنه حرمها فإن قول أنت كظهر أمي يعني أنت يعني حرام كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر عمتي أو ما أشبه ذلك والله أعلم شكرا قال رحمه الله تعالى: كان يؤمن بما سيحمله